كنا قد وصلنا مما أورده المصنف رحمه الله من الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات صفات الرب تبارك وتعالى، قد وصلنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. هذا الحديث كما يذكر صاحب التنبيهات أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال: بعث علي من اليمن بذهيبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة: زيد الخير والأقرع بن حابس وعيينة بن حص وعلقمة بن علاثة أو عامر بن الطفيل شك عمارة. فوجد من ذلك بعض الصحابة من الأنصار وغيرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. أخرجه البخاري ومسلم. الشاهد من الحديث: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يعني من في السماء أن الله عز وجل في العلو، لأنه هو الذي في السماء. وفيه هنا كما تقدم تقريره أنها تأتي بمعنى علي، بمعنى على، إذا كان يراد بالسماء العلو، يراد بالسماء السماء المبنية، فتأتي هنا في بمعنى على. وإذا كان يراد بالسماء العلو فهي على بابها، فالله سبحانه وتعالى في العلو. والنبي عليه الصلاة والسلام حين اعترض عليه المعترض وقال له في هذه القسمة، أو وجد بعض الناس من هذه القسمة ما وجد، وهي في أمر الدنيا، فهو عليه الصلاة والسلام يقول: أنا أمين من في السماء، يعني آمنتم بي وصدقتم أنني مؤتمن على الخبر الذي يأتيني من الله عز وجل في علوه، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، وقد آمنتم بذلك وصدقتم واعتبرتموه دينا تدينون لله به. أما لما جاءت مسألة الدنيا صار في نفوسكم ما صار، فهل أمر الدين عندكم أخف من أمر الدنيا؟ يعني فيما هو في من شأن الدين قد آمنتم وصدقتم. وفي بعض الألفاظ التي أثرت عن ذلك المعترض يقول: اعدل يا رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. هو يقول يا رسول الله، ومع ذلك يقول اعدل. ولهذا قال له عليه الصلاة والسلام: خبت وخسرت إن لم أعدل، أو ويحك، يعني تتبع أو تصدق يعني ظالم ومتهم في قسمته، فقد خبت وخسرت في إيمانك، لست مؤمنا بأنه رسول الله، لست مؤمنا بأن نعم بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا احتجاج منه صلى الله عليه وسلم، يحتج بما سلموا به على ما لم يسلموا به. سلمتم أمر دينكم وآمنتموني وصدقتموني بأخباري عن الله عز وجل، لكن في أمر الدنيا حصل في نفوسكم ما حصل، فهل أمر الدنيا عندكم أعز من أمر الدين؟ أصبحوا بهذا متناقضين. وهذا أول، يعني هو مبدأ الفتن، مبدأ الفتن، لأن أول فتنة حصلت في المسلمين بسبب الدنيا، نسأل الله السلامة. ما ذئبان جائعان أرسل على غنم قوم بأفسد للمرء من حب المال والشرف لدينه. وأحيانا يبذل المال من أجل الحصول على الشرف، والشرف هو أمر دنيوي، فتقديم الدنيا على الدين لتحصيل الدنيا، تحصيل الجاه، تحصيل المال، تحصيل الشرف، هو هلكة دين المرء، نسأل الله السلامة. ما ذئبان جائعان أرسل على غنم قوم في جريبة غاب رعاؤها بأفسد لها من حب المال والشرف لدين المرء، يعني أن حب المال وحب الشرف يفسدان دين المرء أشد فسادا من إفساد الذئبين للغنم، الذئبين الجائعين للغنم التي حشرت لهما في جريبة وغاب حراسها وغاب رعاتها. لا شك أن هذين الذئبين يفسدان في الغنم، وهي من عادة الذئب أنه لا يقتصر على ما يشبعه من الغنم، فهو التي لا يحتاج إلى أكلها يفترسها ويفسدها، وهذه من عادته. وهذا تشبيه بليغ من النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل أيضا أن قوله عليه الصلاة والسلام لا تأمنوني وأنا أمين ومن في السماء، يعني هم آمنوا به وصدقوه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتيه خبر السماء صباحا ومساء، لكن لما جاء في مسألة الدنيا ارتابت قلوب بعض من ارتابت، فهذا دليل على أنهم يعني لم يؤمنوا ولم يقدروا دينهم حق قدره. قال أخرجه البخاري ومسلم. قوله ألا تأمنوني، ألا أداة استفتاح. قوله وأنا أمين من في السماء، أي أمين الله سبحانه وتعالى الذي في السماء على تبليغ شرعه ودينه. قيل إن القائل للنبي صلى الله عليه وسلم هو ذو الخويصرة اليمني، وورد التميمي، ولا مانع من أن يجمع بين هذا، أن يكون تميميا ويمنيا. ومعروف قصة ذو الخويصرة، اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في قسم غنائم حنين، أو في هذه الذهيبة التي قسمها النبي صلى الله عليه وسلم على النفر الأربعة ولم يعطي الباقين شيئا، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام عادل يضع الشيء في موضعه، فهؤلاء الأربعة أو هؤلاء الذين اختصهم النبي صلى الله عليه وسلم بمئات من الإبل اختصهم بذلك ليتألفهم، وترك غيرهم من المؤمنين وهم أحب إليه من أولئك، وكلهم إلى إيمانهم، وهذا غاية العدل، وهو عليه الصلاة والسلام عادل، والعدل هو وضع الشيء في موضعه. ينبغي أن نفهم أن العدل هو وضع الشيء في موضعه، هذا هو العدل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بكمال العدل وبتمامه، فهو يضع الشيء في موضعه، لكن من قصرت عقولهم ولم تدرك مغزى أو لم تدرك وجه العدالة في فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه يحصل في نفسه ما يحصل. بل إن قوما قصرت عقولهم وضعف إيمانهم لم يدركوا وجه العدالة في فعل الله سبحانه وتعالى، فاعترضوا على حكمة الرب تبارك وتعالى، كالإبليسية والمشركية والمجوسية. فالإبليسية شهدوا أمر الله الكوني وأمره الشرعي، ولكن لم يوفقوا للجمع بينهما، فعمدوا إلى القدح في حكمة الرب تبارك وتعالى. وقوم شهدوا هذا وهذا، ولكن بدا لهم أن الأمر متناقضا، فأنكروا فعل الرب تبارك وتعالى، وقالوا إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، والله لا يخلق الظلم ولا يخلق الكفر، ولكن هذا من خلق العبد الكافر مثلا والظالم لذلك. وهؤلاء هم المجوسية، وسموا مجوس هذه الأمة لأنهم شابهوا المجوس بقولهم أن خالق العالم ليس واحدا، بل العالم له صانعان أو له خالقان، الظلمة والنور. وهذه المقالة هي مقالة المجوس. فمن أثبت خالقا مع الله أو أثبت أن شيئا من الواقع يحدث بغير مشيئة الله وبغير خلقه فهو يشابه المجوس، وقد وقع في هذا المعتزلة ومن جاراهم. أما المشركية فهم الذين يحتجون بالقدر على معاصيهم، على الشرك، يقول لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما فعلنا هذه المعصية، لكن نحن مجبورون، نحن مجبورون. والفعل نعم كله فعل الله تبارك وتعالى، فلو شاء الله ألا نشرك ما أشركنا، ولكن هذا وقع بمشيئة الله. فهؤلاء هم المشركية الذين يحتجون بفعلهم السيء، يحتجون على فعلهم السيء بالقدر، يحتجون على المعاصي بالقدر. أما الذين ينفون القدر فهم المجوسية، وهؤلاء الذين يحتجون على فعل المعاصي بالقدر هؤلاء هم الجبرية وهم المشركية. نعم. قيل إن القائل للنبي صلى الله عليه وسلم هو ذو الخويصرة اليمني، فاستأذنه بعض الصحابة في قتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإنه يخرج من ضئضئ هذا، من شبه هذا أو من صلب هذا، من ضئضئ هذا أي من جنسه، قوما تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، يخرج قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. الحديث. فأول بدعة وقعت في الإسلام هي بدعة الخوارج، هي فتنة الخوارج، وكان مبدأهم بسبب الدنيا، كان مبدأهم بسبب الدنيا، نسأل الله السلامة، حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، فكأنهم رأوا في عقولهم الفاسدة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدل في القسمة، ففاجأوا بهذه المقالة. ثم كان ظهورهم في أيام علي بن أبي طالب فقتلهم في النهروان، ولكن فر منهم من فر، ثم تشعبت منهم شعوب وآراء وأهواء ومقالات ونحل كثيرة منتشرة، يعني مثل بدعة الروافض، مثل بدعة القدرية، مثل بدعة المعتزلة، مثل بدعة الجهمية وغير ذلك من البدع. هذه كلها تشعبت من هؤلاء، تشعبت من الخوارج، لأن الجميع خوارج خرجوا عن السنة، إما أنهم خرجوا على السنة، وإما أنهم خرجوا على الدين الحق، فكل من خرج عن السنة وعن الدين الحق فهو من الخوارج، نسأل الله السلامة. وقال وغير ذلك من البدع التي أخبر عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في قوله: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: وما هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. أخرجه الحاكم في مستدركه، قال: أفاد هذا الحديث فوات. وفي رواية هم الجماعة، الرواية الصحيحة لما سئل عنهم عن الفرقة الناجية قال: هي الجماعة، أما ما عداها فليس جماعة بل هي فرق تحمل وصف الفرقة، حتى أنك لا تجد اثنين من هذه الفرق المفارقة للسنة، لا تجد اثنين منهم على قلب واحد، بل هي في نفسها تحمل عنصر تفرقها. أما الجماعة فهي بمعناها على وصفها تحمل وصف الجماعة، لأنها اجتمعت على أصل الجماعة وهو التسليم للسنة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالتزام السنة اجتماع وألفة، ومفارقة السنة ابتداع وفرقة. قال: أفاد هذا الحديث فوائد. أولا: ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الصبر والتحمل لأذى المنافقين، اللهم صل وسلم على رسول الله، لأنه لما استؤذن في قتله أي نعم أبى عليه الصلاة والسلام أن يقتل، خشية أن يكون في قتله صد عن سبيل الله. ولهذا ورد في بعض الأحاديث أنه كان يصلي ونهيت عن المصلين، وورد أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فأي عمل فيه فتنة عن الدين أو فيه صد عن الدين لا ينبغي أن يفعل، حتى ولو كان هذا الفعل يعني مشروع فعله، أو كان إنكار المنكر أيضا إنكارا لمنكر، إذا ترتب على إنكار المنكر مفسدة في الدين أو صد عن الدين أو فتنة بين المسلمين، فيبقى هذا المنكر على حاله، وأيضا لا يفعل هذا الفعل وإن كان مشروعا لتلافي ما قد يترتب عليه من فتنة أشد. مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يود أن يهدم الكعبة ويعيد بناءها على أسس إبراهيم عليه السلام، لأنهم في الجاهلية بنوها على هذا الوضع، قصروا بسبب قصور النفقة بهم، قصروها عن أسس إبراهيم مما يلي الحجر، وجعلوا لها بابا مرتفعا، والنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يجعل لها بابين كما كانت، وكل باب يلتصق في الأرض ليدخل من شاء ويخرج من شاء. أما وضعها في الجاهلية فكانوا قد رفعوا الباب ليتحكموا فيه، يدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، والنبي صلى الله عليه وسلم تركها على ما كانت عليه خشية الفتنة، لأنه علل قال: لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا بنيتها أو على أسس إبراهيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثانيا: ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنافق وغيره استبقاء لانقيادهم وتأليفا لقلوبهم، فإنه صلى الله عليه وسلم لما استأذنه بعض الصحابة في قتل بعض المنافقين قال معاذ الله أن يتحدث الناس وأن محمدا يقتل أصحابه، اللهم صل وسلم على رسوله، ولهذا ترك يعني أو نهى عن قتله. ثالثا فيه دليل لمن لم يكفر الخوارج، قال النووي ومذهب الشافعي وجماهير أصحابه وجماهير العلماء أن الخوارج لا يكفرون، وكذلك القدرية والمعتزلة وسائر أهل الأهواء ما عدا غلاة الرافضة والجهمية، فعبد الله بن المبارك وغيره من السلف الصالح قالوا إن الجهمية وغلاة الرافضة ليسوا من 72 فرقة. الحاصل أن 72 فرقة هي داخل الملة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، يعني معرضة للوعيد، هذا وعيد، وليس كل من كان في النار يخلد فيها، ليس من توعد بالنار يدخلها، وليس كل من دخلها يخلد فيها، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة في عصاة الموحدين. فإذا أخرجنا من هذه 73 فرقة الجماعة، هي يعني لما يقول 73 فرقة وأدخل فيها الجماعة بمسمى الفرقة هذا للتغليب، وإلا فقد أخرجها بالوصف من هذا التفرق وهو وصف الجماعة، وهذه هي الناجية، الناجية من التفرق والناجية من الوعيد. أما الفرق الأخرى 72 فرقة فهي عرضت نفسها للفرقة وعرضت نفسها للوعيد، ليست ناجية من الوعيد وليست ناجية من الفرقة، ولا يعني ذلك أنها تخرج من الملة، بل هي داخل الملة، ولهذا قال ستفترق هذه الأمة، يعني أمة الإجابة ليست أمة الدعوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث عن الملل، قال افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، فهو يتحدث عن الملل. قال وستفترق هذه الأمة، يعني ملة هذه الملة المحمدية، أمة الإجابة وليست أمة الدعوة، إلى 73 فرقة. نعم. ثالثا فيه دليل نعم لمن لم يكفر الخوارج، وسبق أن ذكرناه. رابعا فيه دليل على علو الله على خلقه، هذا هو الشاهد من الحديث، فقوله في السماء فسرت في بمعنى على، يعني إذا كان المراد بالسماء المبنية، أو أن المراد بالسماء العلو، ولا تنافي بين التفسيرين وقد تقدم. فليس معنى قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله أو تحيط به أو تحويه سبحانه وتعالى، فهو المحيط بكل شيء ولا يحيط به شيء سبحانه وتعالى، فإن هذا قال ما لا توجبه اللغة، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله في الرسالة الحموية: ثم من توهم أن كون الله في السماء أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب إن نقله عن غيره، وضال إن اعتقده في ربه، وما سمعنا أحدا يفهمه من اللفظ، ولا رأينا أحدا نقله عن أحد، ولو سئل سائر المسلمين هل يفهمون من قول الله ورسوله أن الله في السماء أن السماء تحويه لبادر كل أحد أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا. وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه ثم يريد أن يتأوله، بل عند المسلمين أن الله في السماء وهو على العرش شيء واحد، إذ السماء إنما يراد به العلو، فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل. وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وسع السماوات والأرض، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة في أرض فلات، وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته، فكيف يتوهم متوهم بعد ذلك أن خلقا يحصره أو يحويه تعالى الله؟ هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فالأول والآخر إحاطة زمنية، أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، والظاهر والباطن إحاطة مكانية، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان سبحانه وتعالى. فليس خلق يحويه ولا يحصره سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى عن فرعون: لأصلبنكم في جذوع النخل، وقال: فسيروا في الأرض، بمعنى على ونحو ذلك، وهو كلام عربي حقيقة لا مجاز. انتهى، انتهى نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بقي أن نسمع من الأخ القارئ حصتنا من شرح الشيخ الهراس، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح. نعم، لم يتكلم عليه لعله، لكن على الحديث الذي بعده، كل هذا سقط من الشرح. وقوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن، رواه أبو داود وغيره. ما تكلم الله حين حديث الجارية. نعم، وقوله أين الجارية؟ قالت في السماء. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. قوله للجارية: أين الله؟ قالت في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. حين اللي يقول إن الله في السماء يقول عنه بعض الناس: هذا كافر، هذا أي نعم، هذا وهابي، الله المستعان. والرسول يقول للجارية لما قالت في السماء: قال: هي مؤمنة، الله المستعان. نعم، هذه شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول: لا يجوز أن يسأل عن الله بالأين، ولا أن يشار إليه بالأصبع، مخالفة صريحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما الحديث الثاني فقد تضمن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان للجارية التي اعترفت بعلوه تعالى على خلقه، فدل ذلك على أن وصف العلو من أعظم أوصاف الباري جل شأنه، حيث خصه بالسؤال عنه دون بقية الأوصاف. ودل أيضا على أن الإيمان بعلوه المطلق من كل وجه هو من أعظم أصول الإيمان، فمن أنكره فقد حرم الإيمان الصحيح. والعجيب من هؤلاء الحمقى من المعطلة النفاث زعمهم أنهم أعلموا بالله من رسوله، فينفون عنه الأين بعدما وقع هذا اللفظ بعينه من الرسول، مرة سائلا غيره كما في هذا الحديث، ومرة مجيبا لمن سأله بقوله: أين كان ربنا؟ قال: أين كان ربنا قبل أن يخلق العرش؟ قال: في عماء. نعم. وأما قوله والعرش فوق الماء إلى آخره، ففيه الجمع بين الإيمان بعلوه تعالى على عرشه وبإحاطة علمه بالموجودات كلها، فسبحان من هو عالي في دنوه قريب في علوه. نعم. نعم، هذه النصوص كلها في إثبات العلو، في إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. والنص الذي قرأناه وتكلم عليه الشيخ هو ما ذكره هنا في التنبيهات السنية

وفيه الجمع بين الإيمان بعلوه على خلقه واستوائه على عرشه، وبين الإيمان بإحاطة علمه بالموجودات كلها، وقد جمع بين الأمرين في عدة مواضع، يعني بين أن علمه في كل مكان محيط بكل شيء، وأنه فوق العرش سبحانه وتعالى، هو فوق العرش استوى، وعلمه سبحانه وتعالى في شامل وفي كل مكان، علم الله في كل مكان. أما ربنا تعالى جل وعلا فهو في العلو، وتنزه عن أن يكون في المخلوقات أو أن يكون في السفل، بل هو فوق المخلوقات، والمخلوق أسفل منه، وهو أعلى من المخلوق سبحانه وتعالى، له العلو المطلق، وقد علا على العرش علوا خاصا كما أثبت سبحانه وتعالى ذلك لنفسه. قوله للجارية أين الله إلى آخره، هذا الحديث رواه مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي، وأخرجه أبو داود والنسائي وروى سببه، أو روي روي سببه بألفاظ متعددة، وفي بعض ألفاظه عن الحكم بن معاوية السلمي قال: اطلعت على غنيمة ترعاها جارية لي قبل أحد والجوانية، فوجدت الذئب قد أصاب منها شاة، وأنا من بني آدم آسف كما يأسفون، فصككتها صكة، ثم انصرفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فعظم ذلك علي. قال: قلت يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: بلى، جئني بها. قال: فجئت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. قال الحافظ الذهبي في كتاب العلو: هذا حديث صحيح، رواه جماعة من الثقات. قال: وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وغير واحد من الأئمة في تصانيفهم يروونه كما جاء، ولا يتعرضون له بتأويل ولا تحريف. ثم بين الذهبي طرقه واختلاف ألفاظه، وقال: هذا الحديث فيه فوائد. أولا، فيه جواز السؤال عن الله بأين خلافا للمبتدعة. ثانيا، فيه جواز الإشارة إلى العلو كما جاء صريحا في حديث أبي هريرة الذي أخرجه أبو داود في باب الإيمان والنذور: فأشارت بأصبعها إلى السماء. في بعض الروايات أنها يعني لا تتكلم، ولكن أشارت بأصبعها إلى السماء. قال: نعم، يعني على العرش. نعم، فإن فيه جواز الإشارة إلى العلو كما جاء صريحا في حديث أبي هريرة الذي أخرجه أبو داود في باب الإيمان والنذور: فأشارت بأصبعها إلى السماء. وفيه نص آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان يشير بأصبعه السبابة إلى السماء ويقول: اللهم فاشهد، يشير إلى السماء ثم ينكبها إليهم، يقول: اللهم فاشهد على إقرارهم. لما استشهدهم وقال: هل بلغت؟ قالوا: نعم. ثم يشهد الله عز وجل ويشير بأصبعه. نعم. ثالثا، فيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، فإن معنى قوله في السماء أي على السماء، يعني على العرش، وقد تقدم الكلام على هذا. رابعا، فيه الدليل على أن من شهد هذه الشهادة أنه مؤمن. خامسا، فيه دليل على أنه يشترط في صحة العتق الإيمان. سادسا، فيه دليل على أن من شهد هذه الشهادة يكتفى في ذلك بإيمانه ويقبل منه ذلك ولو لم يذكر دليل. نعم، لو لم يذكر دليل على هذه، إذا قال في السماء ما يقولش دليلك. أي نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل منها مجرد الشهادة بعلو الله ورسالة رسوله صلى الله عليه وسلم، خلافا للمتكلمين الذين يقولون لا بد من النظر والقصد إلى النظر أو الشك، فإن هذه أقوال باطلة، فإن معرفة الله سبحانه فطرية، فطر الله عليها عباده كما في الحديث قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. الحديث ما قال أو يمسلمانه، لأنه مولود على الإسلام، مولود على الفطرة. سابعا، فيه دليل على أن الاعتراف بعلو الله سبحانه وتعالى وفوقيته مفطور عليه الخلق، مغروز في نفوسهم، وقد جرت عادة المسلمين عامتهم وخاصتهم بأن يدعوا ربهم عند الابتهال والرغبة إليه فيرفعوا أيديهم إلى السماء، وذلك لاستفاضة العلم عندهم بأن ربهم المدعو في السماء. وقد تطابق أدلة العقل والنقل والفطرة على إثباته، لأنه ما يقول قائل يا الله إلا ويتجه بقلبه نحو العلو، كما احتج بذلك الهمداني على الإمام الجويني. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول سؤالي: بارك الله لكم وأيضا بارك الله له وللسامعين. قل سؤالي: أجد أحيانا بعض الناس يشترون الأواني كتبت عليها بعض الآيات الكريمة اعتقادا منهم بأن ما كان فيها من الأشربة يصبح مباركا أو شفاء لهم، فهل من دليل لهذا الاعتقاد أم لا؟ لا أعلم دليلا، ولا ينبغي أن يعتقد يعني مثل هذه الاعتقادات من غير دليل. لا أعلم لهذا دليلا. هذه من الأشياء التي لا أصل لها. ما عرفت أقرأ ما كتبه الأخ. قال الله ما أدري، ما كتابته ليست واضحة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: هل مداعبة الرجل لزوجته تنقض الوضوء أو تفسد الصيام؟ على كل حال، إذا داعبها بشهوة، إذا كانت هناك شهوة، فينتقض وضوءه، ولا ينبغي له أن يفعل هذا وهو صائم إذا كانت له شهوة. أما إذا كان يملك إربة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه وهو صائم، وكان أملك الأمة لإربة كما قالت عائشة رضي الله عنها، فلا ينتقض وضوءه إلا إذا لامسها أو قبلها بشهوة. قل: ما رأي الدين في النظر للمرأة الأجنبية؟ لا يجوز يا أخي. نعم، قال: للمرأة الأجنبية خلال التلفزيون أو المجلات والجرائد. هذا نظر إلى صور. على كل حال، فرق بين النظر إلى الصورة أو إلى الظل المحبوس والنظر إلى الشخص، لكن الجميع كله لا ينبغي، خاصة إذا كان يثير أو يحرك الشهوة فلا يجوز. ما قولكم في الأشعرية؟ الإمام الأشعري رحمه الله له ثلاث مراحل، كانت له ثلاث مراحل. مرحلة كان معتزليا، لأنه نشأ في الاعتزال 40 سنة بسبب شيخه أبي علي الجبائي، تزوج أمه وهو صغير فتربى في حجره 40 سنة. نشأ أبو الحسن الأشعري في حجره، فتعلم الاعتزال وكان معتزليا 40 سنة. فحصلت له مناظرة مع شيخه في أمر العقيدة، فبهت الشيخ وقال كلمته المشهورة: وقف حمار الشيخ في العقبة، في مسألة الصلاح والأصلح، ومسألة يعني في مسألة الصلاح والأصلح، في مسألة يعني طفل قبضه الله عز وجل قبل أن يرشد يتعلق بمسألة القدر، لكن الشيخ لم يحسن الجواب فيها لأنه ينطلق من أصول المعتزلة. فقال أبو الحسن الأشعري: وقف الشيخ، وقف حمار الشيخ في العقبة. فصار في نفسه شك من منهج المعتزلة ومذهب المعتزلة، ومكث مدة في بيته يعني حتى خرج على الناس وعرفهم بنفسه وتبرأ من مذهب المعتزلة، لكنه أصبح في برزخ بين المعتزلة وأهل السنة، وأصبح أقرب إلى مدرسة ابن كلاب. فهذه المرحلة الثانية من مراحل أبي الحسن الأشعري. ثم إن الله عز وجل تداركه في آخر عمره ورجع إلى مذهب أهل السنة ومنهج أهل السنة، وصرح بذلك في كتابه اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين، فإنه أورد مذهب أهل السنة والجماعة في العقيدة وأثنى عليه، وقال إنه يقول به، وخص الإمام أحمد بن حنبل بالذكر، وقال إنه الإمام المبجل وأثنى عليه، وقال إنه يقول بقوله ويقول بمذهبه. وفي كتابه الإبانة أيضا صرح يعني بإثبات الأسماء والصفات. فهذه هي مراحل أبي الحسن الأشعري رحمه الله، كانت نهايته أنه رجع إلى اعتقاد أهل السنة والجماعة، لكنه خلف كتبا كثيرة في تلك المراحل التي كان لديه خلاف لمنهج أهل السنة، وتلقفها كثير من الناس، وأصبح كثير ممن ينتمي إلى الأشعرية ويعرف بهذا الوصف ليس على مذهب الإمام أبي الحسن في آخر عمره، بل يخالفه، وهم طبقات، يعني منهم من يميل إلى الجهمية وإلى الاعتزال والتعطيل، ومنهم من هو دون ذلك، ومنهم من يقرب أيضا إلى ما استقر عليه أبو الحسن الأشعري، لكن لا ينضبطون. على كل حال العمدة والعبرة بموافقة الكتاب والسنة. هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان رجل يشهد بالله ورسوله ولكن لا يعتاد المساجد ولا يصلي، فكيف نقول إنه مؤمن؟ يا أخي، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، هذه من شهد فهو يشهد لصاحبها بالإيمان ما لم يناقضها، أما إذا ناقضها ولم يعمل بموجبها فإن حاله الأخير تناقض قوله، فإن حاله الأخير تناقض قوله. إذا كان لا يشهد الجماعة ولا يصلي، فترك الصلاة على الصحيح، من ترك الصلاة فهو متعمدا فهو يكفر، وإن كانت المسألة فيها خلاف، لكن الصحيح أن من ترك الصلاة فهو يكفر. والذي لا خلاف فيه أن من جحد وجوب الصلاة، من تركها تركا كليا وجحد وجوب الصلاة فهو كافر بالإجماع، فهو كافر بالإجماع، لكن من تركها متعمدا فهذا عند أهل التحقيق من الحنابلة وغيرهم وأهل السنة أن من ترك الصلاة متعمدا فهو يكفر. وبهذا يعني كان يقول شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره من مشائخ الدعوة يقولون بهذا، وهم أسعدوا بالدليل. وكان في السلف لا يرون شيئا تركه كفر مثل الصلاة. هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.